إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا مستعينين به وحده في التعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله. وهذه رسالة على صغر حجمها رسالة نافعة، فأردت أن أنتفع بها وأنفع بها إخواني بهذه التعليقات. فأبدأ في المقصود مستعينا بربنا المعبود. قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة، ثم شرع في ذكر خطبة الحاجة. وبدايته بالبسملة هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله عز وجل مفتتح بالبسملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رسائله أنه يفتتح بها. وأما خطبة الحاجة فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقولها في عقود النكاح وفي خطبة الجمعة وغير ذلك من افتتاح مجالسه صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل العلم صاروا يفتتحون بها كتبهم، وهذا ما درج عليه المؤلف عليه رحمة الله تعالى. ثم قال: وبعد، فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم، ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. يعني لماذا الشيخ كتب هذه الرسالة وجمع يعني أصول هذه الدعوة المباركة؟ قال لأمرين. الأمر الأول، قال: ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف، أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. إذن هذا الأمر الأول الذي دفع الشيخ لكتابة هذه الرسالة، وهو ما رآه ويراه الجميع من تعلق بعض الجماعات الحزبية بمنهج السلف، يعني يدعون أنهم عن منهج السلف وهم في الحقيقة بعيدون عنه كل البعد. وهذه الجماعات الحزبية من أظهرها في التلبيس والتدليس الذين يعرفون بالقطبية والسرورية، القطبيون والسروريون. القطبيون هم أتباع سيد قطب، والذي نشر هذا الفكر هو أخوه محمد قطب، والسرورية هم أتباع محمد بن سرور زين العابدين. وهؤلاء ظاهرهم السنة، يعني لهم الهدي الظاهر، فتجدهم يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم، فوافقوا في هذا أهل السنة السلفيين. لكن باطنهم، وهو الذي يخفى على الناس، أنهم حزبيون على عقيدة الإخوان المسلمين. فلذلك انخدع بهم من انخدع من الشباب قديما وحديثا، ولحد الآن مازال كثير من الشباب ينخدع بأمثال هؤلاء، فيجده في ظاهره يعني بلحية ومقصر، يقول هذا سلفي. وهذا ليس علامة للسلفي، وإنما هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، ولكن العبرة بالعقيدة والمنهج الذي يسير عليه هذا الشخص. إذن فالشيخ أراد أن يبين بأن هذه الأصول التي سيذكرها تكشف هؤلاء، تكشف هؤلاء الذين يدعون أنهم على منهج السلف الصالح وهم بعيدون عنه كل البعد. إذن هذا الأمر الأول. قال الأمر الثاني: ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين، إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا، نعم، الأمر الثاني الذي دعاه أن هؤلاء يتمسحون بعلماء أهل السنة، هذا هو المقصود. فتجد نقول لك نحن نتبع الشيخ فلان في هذه المسألة، يتمسحون بعلماء السنة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن عامة الناس تجل هؤلاء العلماء الكبار، فهم إذن يتمسحون بهم لأجل أن يروجوا لباطلهم، لأجل أن يروجوا لباطلهم، يتمسحون بالشيخ الألباني في مسألة، ويتمسحون بالشيخ بن باز في مسألة، والشيخ العثيمين في مسألة، وهكذا الشيخ الفوزان في مسألة. فكل ما يجدون شيء في ظاهره أنه يوافق ما هم عليه يتمسكون به ويلبسون على العوام، يوافقنا في هذه المسألة الشيخ فلان، وافقنا في هذه المسألة الشيخ فلان، وهكذا. والحق أن هؤلاء المشايخ كلمة واحدة ويسيرون على منهج واحد، لكن إذا كان أهل البدع يأخذون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤولونه بما يوافق باطلهم، فكونهم يأخذون كلام الشيخ فلان والشيخ علان هذا أمر أيسر وأسهل. فلذلك الشيخ يعني أراد أن يبين في هذه الرسالة هذه الأصول، حتى إذا حصل خلاف أو حصل إشكال عند السلفي فإنه يرجع لذلك الأصل. قد يأتي بكلام الشيخ بن باز أو الشيخ فوزان أو غير ذلك يقول هذا يؤيد ما هو عليه في بطنه، فنقول لابد أن نرجع للأصل. فإذا رجعت إلى الأصل فإنه يتبين من هو السلفي ومن هو غير السلفي. ولهذا قال الشيخ: ولكي يكون الكلام واضحا فإني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد إبراهيم هو شيخ الشيخ بن باز، يعني هو المفتي للمملكة قبل الشيخ بن باز عليهما رحمة الله. قال: فيما ينسبونه أو فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطله الذي انطووا عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة سماها نصيحة، أو اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر، وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله، وجوب طاعتهم في غير معصية الله، فهذا أصل من أصول أهل السنة، وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناة مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله السلامة والمعافاة. يعني هذه أو هذا الأمر الذي ذكره الشيخ أنهم وضعوا أصبعهم على آية التوراة موجود عندكم في الهامش، والحديث ثابت في الصحيحين. صف 20 نعم. قلت الشيخ يعني بيّن هنا أن موقف الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله الذي يتعلق به هؤلاء لا وجه لتعلقهم بكلامه، لأن كلامه واضح وقد وضحه في هذه الرسالة ذكرها، وهي نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. وحالهم كحال اليهود، حالهم كحال اليهود كما جاء في الصحيحين أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. ومعلوم أنه إذا زنى أنه يرجم، إذا كان محصن يرجم حتى الموت. فهم كذبوا وقالوا: يفضحون ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، أو فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يديك أو يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم، صدق فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجار. الشاهد أن هؤلاء صنيعهم كصنيع اليهود، صنيعهم كصنيع اليهود، يعني يذكرون من كلام أهل العلم ما يوافق أهواء، والشيء الذي يرد عليه ما يذكرونه. وهذه علامة من علامات أهل البدع، يأخذون من كلام أهل العلم ما يوافق ما يظنون أنه يوافق أهواءهم، أما ما يرد عليه فإنهم لا يذكرون. والشيخنا بين أن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله له جهود ماذا في بيان هذه الحاكمية، والحاكمية ما معناها؟ الحاكمية معناها أن الحكم لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أهل الباطل جعلوا الحاكمية قسما من أقسام التوحيد. قالوا التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. قالوا وتوحيد الحاكمية. ما قصدهم بإضافة هذا القسم؟ قصدهم أن يقولوا إن الحكام كفار ومشركون، لأنهم لم يحققوا هذا التوحيد. هذا قصدهم، قصدهم تكفير الحكام ثم تكفير الرعية. والحقيقة أن توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية. هذا تنبيه مهم لابد أن تفهمه يا طالب العلم، أن توحيد الحاكمية ليس توحيدا خاصا، وإنما هو داخل في توحيد الربوبية من جهة، وداخل في توحيد الألوهية من جهة ثانية. يدخل في توحيد الربوبية من جهة وضع الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الحكم إلا لله. يعني الذي يحلل والذي يحرم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل ولا يحرم من عنده، وإنما هو يبلغ عن الله عز وجل شرعا. إذن فالمشرع وحده هو الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله شرعا، مبلغ عن الله شرعا. إذن فتوحيد الحاكمية من جهة وضع الحكم هو داخل في توحيد الربوبية، ومن جهة تنفيذ الحكم هو داخل في توحيد الألوهية. إن توحيد الألوهية ما هو؟ هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يعني أن الواجب على الناس أن يحكموا بما شرع الله وبما حكم الله سبحانه وتعالى. إذن فمن جهة تنفيذ الحكم هو داخل في توحيد الألوهية، ومن جهة وضع الحكم هو داخل في توحيد الربوبية. إذن فلا وجه لأن نجعله قسما خاصا. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو جعلناه قسما خاصا لفتحنا الباب إلى مسميات أخرى. نقول توحيد الصلاة، توحيد الزكاة، وتوحيد الصيام. إذا نجد ناس تهاون في الصلاة، وناس تهاون في الصيام، وناس تهاون في الزكاة، وإذا فتحنا هذا الباب فإنه لا يمكن. إذا فالصلاة والزكاة والصوم وتحكيم الشرع هذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فهي داخلة في توحيد الألوهية. إذا فتوحيد الحاكمية ليس قسما خاصا، وإنما هو داخل في توحيد الربوبية من جهة وفي توحيد الألوهية من جهة أخرى. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله، قال: على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة: إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. هذا ليس من العلماء، إنه هو مفكر من المفكرين، لكن أراد أن يبين أن هذا المصطلح أيضا يعني قد انتقده حتى من ليس من أهل العلم، وإنما هو من كتاب المفكرين. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ ضياب، قالوا كلهم من الإخوان، من الإخوان المسلمين، مع ذلك انتقدوا هذا المصطلح. قال: إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب، وهو لحكم إلى لله. يعني الشيخ ذكر كلامهم من باب وشهد شاهد من أهلها. يعني ها هو يعني أولادكم ومن هم على منهجكم الفاسد قد حكموا على أن هذا النوع من الشعار الذي رفعتموه هو توحيد الحاكمية هو شعار الخوارج. لأن الخوارج في زمن علي ماذا فعلوا؟ قالوا إن الحكم إلا لله، رفعوا شعار وهذا حتى يخدع الناس، فكذلك هؤلاء توحيد الحاكمية حتى يخدعوا الناس. قال الشيخ رحمه الله: أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المشين، ليس المشين، لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم، يتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب. فإن فئاما من الناس امتطوا السلفية وهي منهم براء، فالأشاعرة يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا، والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وبول كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه. لأن الادعاء أمر سهل، كون الإنسان يدعي أنه سلفي أو يدعي أنه من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل، يدعيه من يدعيه، لكن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك لما كان أمر الدعوة سهلا تجد اليهود والنصارى قالوا ما ذكره الله عنه في كتابه: نحن أبناء الله وأحباؤه. سهل أن يدعي الإنسان. تجد الصوفية كل فرقة تقول إنهم هم ماذا؟ أهل الجنة، وهم الموعودون بالجنة فقط، ومن خرج عن طريقتهم فهو كافر وضال. الدعوة سهلة، لكن العبرة بالبينة والحجة والبرهان. ولذلك اليهود والنصارى لما ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه جرتهم هذه الدعوة إلى دعوة أخرى، ما هي؟ ما قاله الله في كتابه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا سهل، الدعوة سهلة، ادعوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن لما كانت العبرة بالحقائق ماذا قال لهم الله عز وجل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن فمن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة وأنه على منهج السلف الصالح نقول هات البرهان وهات الدليل على ذلك، وهذا يظهر في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك. قال: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. هذا كلام مهم، من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. لأن حتى السلفية ليست سهلة، يقول الإنسان أنا سلفي، لكن إذا نظرنا إلى أفعاله وإلى أخلاقه نجده لا تمت إلى السلفية بسلف. إذن فلا بد أن يعتقد ما عليه السلف الصالح وليترجم ذلك في واقعه، حتى إذا رؤية ترى فيه أخلاق السلف وأدب السلف. هذا هو السلفي حقا. قال: لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين من هم؟ هم العلماء الربانيين الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم جماعة المسلمين. لهذا قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت واحد. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب، مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. وهذا بخلاف الدعوات الأخرى، تجد عندهم تنظيمات سرية، وتجد عندهم بيعة لفلان ولعلان. أما أهل السنة لا، عندهم بيعة لولي الأمر فقط. أما هذه البيعات التي تأتي تحت ولي الأمر فهي كلها حزبية لا صلة لها بمنهج السلف الصالح. قال: ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا. هذا تنبيه مهم، الارتباط بعلماء السلف هذا أمر ضروري، وسيبين الشيخ أن الارتباط بهم هذا لا يعني ماذا؟ تخصيص أحدهم بالتقليد الأعمى، وإنما يتبع فيما هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الارتباط بالعلماء هذا أمر ضروري جدا، ولهذا تجد أعداء الدين يحرصون الآن كل الحرص على أن يقطعوا هذه الصلة بين العوام والعلماء، أو بين طلبة العلم والعلماء، يحرصون كل الحرص حتى ينشئوا جيلا لا صلة له بعلمائه، ولا صلة له بتاريخ أمته، يعني بالسلف الصالح. هذا الذي يريده الأعداء، جيل يعني يتحكمون فيه كما يشاءون، يقول لهم قوموا يقومون، اجلسوا يجلسون، هذا الذي يريدونه. ولذلك من الأمور المهمة في الدعوة السلفية هو الارتباط بأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ويرجع إلى أهل العلم ويرتبط بهم ويؤخذ بكلامهم. قال: ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أئمة الدعوة النجدية يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وأبناؤه وتلاميذه، وكل من سار على نهجهم. قال: ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. قال: ونأخذ الآن من عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع، الأوضار يعني الخبائث والمفاسد والقبائح. قال: ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر، والحمد لله والمنة، الحمد لله ولله الحمد والمنة. منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله. قال: وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم، ونحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل هم بشر، اسمع هذا الكلام، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان، لأنك إذا تعصبت إلى أحدهم فإنك تكون قد وافقت أصحاب المذاهب المقلدة لأصحاب المذاهب. إذن فإذا كنت ستتعصب إلى فلان أو علان من هؤلاء العلماء المعاصرين فكونك تتعصب للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هذا أولى من التعصب، وإلا فإن هذه الدعوة هي دعوة اتباع وليست دعوة تقليد. قال: ونحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من خطر النسيان. ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم، ممن كان على شاكلة هؤلاء العلماء كالشيخ ربيع، الشيخ عبيد، والشيخ محمد بن هادي، الشيخ بركوس، الشيخ سليمان الروحيلي وغيرهم من علمائنا. فهؤلاء يقتدى بهم وهؤلاء يرجع إليهم في هذه المسائل، كما أشار المصنف عليه رحمة الله قال: ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة. أمهات الست يعني صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. هذه يسموها أمهات الست في الحديث. وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعدي. ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونقرأ سائر كتبه رحمه الله أيضا، ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل. ونقرأ كتب الفقه، فنحث على حفظ الزاد، وهذا كتاب في الفقه الحنبلي، زاد المستقنع، وهذا كما قلت في الفقه الحنبلي، على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع. والذي يجد من يدرسه هذه الكتب الفقهية فلا حرج أن يلزم ذلك الشيخ ليدرسه، ومن لم يجد من يدرسه مثل هذه الكتب الفقهية فماذا يصنع؟ أنصح أنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحفظ مثلا بلوغ المرأة أو يحفظ عمدة الأحكام. لكن من وجد من يدرسه فلا حرج في هذه الحالة أن يدرس هذه الكتب الفقهية، لأن البعض يقول الآن مثلا نحن الآن عندنا المذهب المالكي ونريد أن نحفظ متنا متون فقه المالكي، ولا حرج أن الإنسان يعني يطلب الفقه على مذهب معين. لكن السؤال، هذه التي ستحفظها، هذه المتون الفقهية التي ستحفظها، هل هناك من يدرسك إياها؟ هذا الإشكال، فإنك لا تجد من يدرسك هذه. فإذا وجدت من يدرسك فلا حرج، لكن إذا لم تجد فاحرص على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت الذي ستمضيه في حفظ متن من المتون الفقهية تمضيه في حفظ بلوغ المرأة أو في حفظ عمدة الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود من تعلم هذا العلم هو ماذا؟ هو العمل. ليس المقصود أن الإنسان يجمع المعلومات ويعرف يعني ما عليه المذاهب الفقهية، وإنما المراد من العلم هو أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وأن يعرف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به. فما يذكره الشيخ هنا: ونقرأ كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد، هذا كما تقدم لمن وجد من يدرسه هذا الكتاب، وهذا موجود عندهم يعني بكثرة. قال: على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع. ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته. ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا. ونحن عندما يقول ونحن يعني أهل السنة يعني السلفيين، ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا، إن التعصب هذا مذموم، والتقليد هذا لابد منه، يحصل لأي واحد حتى المجتهد، ربما في مسألة لا يتبين له فيها فيقلد فيها من يثق في دينه وفي علمه. لذلك الله سبحانه وتعالى ما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول العلماء حتى العامي له اجتهاد. في ماذا يكون اجتهاد؟ في اختيار من يسأله في أمر دينه. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه العوام اليوم يروح يسأل هذا ثم يسأل هذا ثم يسأل هذا ثم يسأل هذا وتختلط عليه الأمور. ماذا يصنع بعد ذلك؟ يشوف شيء يوافق من هواه ويقول رأي سألت الشيخ فلان. وهذا خطأ في تلقي العلم. وإنما على من أشكل عليه أمر من مسائل الدين عليه ماذا؟ أن يبحث عن إنسان يثق في علمه ويثق في دينه ويثق في تقواه ويعمل بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. وإذا سأله خلاص يعمل بذلك الشيء الذي أفتاه به، بخلاف طالب العلم الذي يريد أن يبحث المسألة. فإذا سأل الشيخ فلان وسأل الشيخ فلان وسأل الشيخ فلان من أجل يفهم المسألة فهذا لا بأس، بل هكذا يحصل العلم. أما في العمل بالعلم فتسأل من تثق بدينه وتعمل به، وهذا نوع من أنواع ماذا؟ الاجتهاد في البحث عمن تأخذ بقوله. قال الشيخ ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا ونعتني بالنحو والصرف وننظر في كتب الأدب والشعر وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة. هذا أمر مهم في الدعوة السلفية، يعني يحرصون على هداية الناس وتعليم الناس، لأن يعني أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق. هذا هو السلفي الحق، يحرص على هداية الناس بخلاف أهل البدع. أهل البدع تجدهم يبغضون أهل السنة بغضا شديدا، نحن نبغضهم بما فيه من البدعة لكن نرجو له الهداية، نرجو له الهداية حتى الكافر نرجو له ماذا؟ الهداية، لكن نبغضه بما فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد بالعبادة ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها. هذه من علامات أهل السنة تطبيق السنة، يعمل بها ويحث على إحيائها. ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ وأننا منه براء. وهذا حاوله بعض أهل البدع كما صنع عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، دار جماعة وسماها السلفية وزعم أن هذه هي السلفية وهي حزبية بحقيقة. إذن فمن سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ وإننا براء منه، كما قال المصنف عليه رحمة الله. قال فهذه جملة ما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها. نعم، نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.